طب إذا كان مبتدأ لم يقل مثلا ألا يوم, هو يوم يأتيهم, هو حقيقة يعني هذا يوم ينفع الصادقين, هو قبلها زين. إذا لماذا هذا التقديم؟ يعني يقول يعني على الأصل ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم. حتى يعني هو أصل التركيب خارج القرآن ماذا؟ هم هكذا يقولون. هو هذا المسألة التي فيها إثارة. خارج ما هي؟ خارج القرآن ما هي يعني؟ كيف هي بالضبط؟ ما هي يعني خارج هذا؟ نعم. هل هو ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم العذاب؟ وصار تقديم. نعم. ألا ليس مصروفا عنهم, طبعا الكلام يوم يأتيهم فقدم. هل هو هذا أم ماذا؟ أم ماذا؟ أم هو مبتدأ؟ لاحظ, هو لو قال, خلي لاحظ حقيقة, نأخذ من الآن ندخل للمعنى. لو قال ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم, وهكذا يعني ليس مصروفا عنهم في يوم يأتيهم, قد ينصرف في يوم آخر. نعم. صح. أنا لست مسافرا يوم الجمعة, ممكن أسافر الخميس السبت أي يوم آخر. إذن هو يوم يأتيهم ومنصرف في يوم آخر ينصرف. ممكن. هل هذا يعني يصح في لا في, في هذا التركيب؟ لا, في هذه الآية لا. إذن التقديم أيضا بهذا المعنى لا يصح. صح, لأنه التقديم على هذا المعنى. سليم سليم. طيب سليم. الآن نأتي إلى السؤال تفضلت به, القسم يقول مبتدأ ولماذا لم يقل هذا يوم ينفع, مثل يوم هذا يوم ينفع, ينفع الصادقين صدقهم مثلا, يعني وينزع الخلاف والإشكال. ألا يعني راح يشرح تقول لي ألا يوم يأتيهم, ألا يوم يأتيهم, فتخلص من الإشكالات. صح. اللي ذكرتها. نعم, تزال الإشكالات كلها. طيب, طيب. الآن نأتي إلى هذه المسألة اللي ذكرتها. تفضل سيدي. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم, يوم مبتدأ مو هكذا, ليس مصروفا عنهم خبر, خبر خبر عن من؟ عن مبتدأ. المبتدأ ما هو؟ يوم. إذن هو مو العذاب, لا اليوم لا ينصرف, العذاب لا ينصرف, اليوم ينصرف قطعا, يوم اللي هو. لا, مرة ثانية على رسلك هكذا حتى نستمع ونستمتع. ألا خارج القرآن, ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم, يوم تكون مبتدأ والخبر ليس مصروفا عنهم, ما هو الذي لا ينصرف؟ اليوم. احنا هو الكلام عن العذاب وليس عن اليوم. أوه صح, الله صح. ايش يعني اليوم ينصرف, يوم هو مو يوم. صح, ينصرف بالفعل. ما علاقته بالعذاب اليوم لا ينصرف؟ خلاص الكلام هو العذاب, الكلام على العذاب ليس على اليوم. اليوم ينصرف اليوم. اذا راح يكون ضعيف. صح. فاذا عربنا مبتدأ سواء قدمنا وجعلنا مبني على الفتح او رفعنا راح يكون ضعيف, لا يتضمن نفس الدلاله. واذا قدرنا ليس مصروفا عنهم ضعيف. طب ما إذا كيف السبيل يا دكتور إلى فهم هذه الآية؟ ما هو يعني إذن هذا التعبير هو الذي لا يعني لا يمكن استبداله بغيره. نعم, هذا التعبير سليم. يبقى التخريج, كيف نخرج هذا؟ لأن إذا قدمنا أو عربنا مبتدأ أو ما عرف ذلك أو رفعنا أو هذا كله راح يصير فيه, نعم, فيه لا يعني يفي بالغرض المنوط, فيه اعتراض راح يصير سليم على المعنى. طيب, في ضعف في المعنى. نعم. إذن ما السبيل إلى هذا؟ هو ذهب حقيقة قسم من النحاة أنه تقدير عامل, ألا يلازمهم يوم يأتيهم العذاب. العذاب ألا يلازمهم يوم يأتي. يا لطيف, سلم يا رب. طب هل هذا, أنا أرجح هذا حقيقة. حضرتك تميل لها؟ أي نعم, أميل لهذا لأن خالي من هذه الإشكالات التي يعني. جميل جميل. معنى حاق وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق وحاق يستعمل للأمور السيئة عموما, يعني أصابهم أمر سيء حاق بهم ما كان. نعم. بهم يستهزئون من كل جانب, من كل جانب متعلق بالأمر السيء عموما أم ممكن بالأمر الخير أيضا؟ لا, حاق لا لا لا, لا. ما ينفع. لا لا, حاق لا تستعمل إلا في المكروه فقط. فقط في المكروه. نعم, فقط. يعني وقال حاق بهم ما كانوا به يستهزئون, يعني العذاب الذي هو ما قال كبير أو صغير أو مدة, وإنما هو محدد باستهزائهم. صح,